الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد. الوثن كما سبق هو كل ما عبد على غير صورة، القبر والبنية والشجر وغير ذلك، والصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان. هذا الفرق بين الوثن والصنم. وبعض أهل اللغة يقولون كل واحد يطلق على الآخر، الوثن يطلق على الصنم والصنم يطلق على الوثن، وهذا قد جاء دليله في كتاب الله جل وعلا. والمقصود أن العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا، والغلو سبق أنه هو مجاوزة الحد المشروع فيما يكون يرجى به خير أو يدفع به شر، يعني الأمور المشروعة التي شرعها الله جل وعلا يجب أن تؤدى كما شرعها الله. فإذا زاد العبد عليها شيئا من جنس ولو كان من جنسها فإن هذا يسمى غلو وزيادة. ولهذا حدد الله جل وعلا العبادات بحدود. الصلاة كما شرعها ربنا جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جعلها خمس، وجعل بعضها أربع وبعضها ثلاث وبعضها ركعتان. فيجب أن نتبع أمر ربنا جل وعلا. فإذا زاد الإنسان على هذا شيئا، مثلا زاد الرباعية خمسا، صار مفسدا لهذه العبادة لأنه غلو وبدعة، وهكذا غيرها من ما شرعه الله يجب أن يؤدى كما أمر الله جل وعلا به على الوجه الذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فنحن عبيد لله جل وعلا، والعبد يجب أن يكون ممتثلا أمر سيده. أما إذا كان له اختيار وله نظر وله، فمعنى ذلك أنه خرج عن عبودية ربه جل وعلا. فالعبادات التي كلف الله جل وعلا بها عبادة للاختبار، لاختبار والابتلاء، هل يترسمون الأمر الذي أمروا به أو أنهم لا يمتثلون. فمن امتثل الأمر فإنه يجزى الجزاء الكبير العظيم من الله جل وعلا، وإن لم يفعل ذلك فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا جل وعلا. فالمقصود أن الغلو هو الزيادة على ما أمر الله جل وعلا به. فالله أمر أن يحب الصالح، الرجل الصالح تحبه لله وليس لذاته، تحبه لوصفه لأنه صالح، والصالح هو الذي قام بحق الله جل وعلا وأداه كما أمر، وكذلك قام بحقوق العباد التي أوجبها الله عليه. يعني الصالح هو الذي امتثل أمر الله وسار على النهج الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا حبه لأنه صالح. فإذا تجاوز الإنسان بهذا العبد وجعله صار يدعوه أو صار يتقرب به إلى الله فإن هذا غلو وزيادة على المشروع، ويكون ذلك ضلالا. ونص على قبر الصالحين، قبور الصالحين، لأن النفوس تسرع إلى عبادة الصالحين من الأنبياء والأولياء وغير ذلك، كما هو الواقع في كثير من البلاد. إذا اعتقدوا أن هذا قبر رجل صالح وجدتهم يتهافتون عليه لطلب البركات أو طلب مثلا حاجات منه أو غير ذلك مما هو من حاجاتهم الدنيوية والأخروية. فهذا هو الذي حذرنا منه، لأن هذا يجعل العبادة لغير الله. وإذا كانت العبادة أو شيء منها لغير الله فإن هذا هو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله أن يشرك به هذا يدل على العموم، لأن أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر الذي هو عام يعم كل شرك، فدل على أن الشرك غير مغفور. ولهذا قال كثير من العلماء: حتى وإن كان صغيرا فإنه لا يغفر إلا بالتوبة منه، أما إذا مات عليه فإن الله يعاقب عليه. فإن كان صغيرا عوقب على قدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، أما إذا كان كبيرا فإنه لا يخرج من النار. فالمقصود أن الغلو هو تجاوز المشروع، الزيادة على المشروع، سواء كان حبا أو كان فعلا أو عملا آخر. ثم ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مالك أنه دعا ربه جل وعلا أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. ولا شك أنه في هذا الدعاء أنه خاف أن يعبد قبره، فدعا ربه أن يحميه من ذلك. وهذا قد استجاب الله جل وعلا له فحمى قبره، والحمد لله أن يصل إليه أحد، وإن كان يؤتى من حوله أو من بعيد بعض الضالين ويتوجه إليه ويدعوه، فهذا ليس عند قبره بعيدا. فالله استجاب دعوته. ثم كذلك هذا يقاس على غيره، وهو دليل على أن الصالح يكون عدوا لمن دعاه، كأنه عاديا له. بل كل مدعو من دون الله سوف يكون عدوا لداعيه، لأن الطائع لله جل وعلا يكره عبادة غير الله أشد الكراهة ويبغضها أشد البغض. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء لدعوة الناس إلى التوحيد، أن يوحدوا دينهم يكونوا لله وحده. فإذا دعي من دون الله فهذا ضد الدعوة تماما، يكون مشاقا لله ورسوله، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله يصليه جهنم وبئس المصير. ثم انه اذا مثلا بعثه الله جل وعلا وجمع الله عباده، انكم الله يساله يسال العابد والمعبود كلاهما، فيتبرى العابد اذا كان صالحا، وكذلك غيره، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير في التحذير من هذا، مع الآيات التي نطق بها كلام الله جل وعلا. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتوضحه، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أنه لو عبد لصار وثن، مع أنه قبر أشرف الخلق على. ثم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا بين صلى الله عليه وسلم أن هذا من موجبات شدة الغضب، غضب الله، شدة غضب الله جل وعلا إذا اشتد غضبه إنه يعذب أشد العذاب. فليحذر الإنسان أن يقع في مخالفات التي توجب شدة الغضب، والإنسان ضعيف لا يقاوم غضب الله بشيء. فرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وحذرنا جميع الأمور التي يتوقع أنها تقع، وقد يأتيه الوحي فيكون هذا بسبب ما أخبره الله جل وعلا بأنه يحصل الانحراف وعبادة غير الله جل وعلا من أمته، كما جاءت الحديث في بيان هذا. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد كانت حياته كلها دعوة إلى الله جل وعلا، ثم الدعاء دعاؤه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني التجأ إلى ربه أولا، لأن هذا يدلنا على أن المقبور ليس عنده تصرف ولا يستطيع أن ينهى من أتى إليه، ولهذا لجأ إلى ربه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المقصود بالمساجد العبادة عندها، التعبد عندها، ويدخل في ذلك الدعاء. ولهذا نص العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب يدعو عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث وغيره، وقالوا إذا سلم الإنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو ينبغي أن يذهب ويستقبل القبلة ويدعو، كما قال الإمام مالك وغيره من العلماء. أما الدعاء مستقبل القبلة القبر فهذا بدعة لا يجوز، كما يفعله كثير من الناس الآن وقبل الآن. والمساجد، المسجد يطلق على كل موضع يصلى فيه، وقد يطلق على ما تعمل فيه العبادة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور. الناس ما كانوا يقبرون في بيوتهم، وإنما يقبرون في المقابر. فليس المقصود أنكم لا تدفنون موتاكم في قبوركم، هذا معلوم عندهم أنه ليس هذا المراد، وإنما أراد أنكم لا تجعلوا بيوتكم شبيهة بالقبور معطلة من العبادة، يعني لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها ولا غير ذلك. إذن قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أنهم قصدوا العبادة عندها، إما ظنا منهم أن هذا المكان أرجى للإجابة، وإما أنهم يسألوا الله للمقبور، وإما غير ذلك من الأغراض التي لا تجوز، جاء الشرع لغيرها. والمقصود أن المكان الذي يصلى به صلى يسمى مسجدا، وإن لم يكن مبنيا مسجد، لهذا قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي عبد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والمقصود بالطهور التراب، لأن هذا من خصائص هذه الأمة، فالأمم السابقة لا بد أن تتطهر بالماء، أما في هذه الأمة فالله خفف عنها كثيرا رحمة منه، فإذا فقدوا الماء قصدوا الصعيد فضربوا بأيديهم ثم مسحوا وجوههم وأيديهم، وكانت هذه طهارة تقوم مقام الماء عند فقده. هذا معنى قوله جعلت لي الأرض طهورا، أما كونها مسجد فكلها مسجد إلا ما جاء الاستثناء به مثل المقبرة، فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها سواء كانت قبور كثيرة أو قبر أو قبران، لا تصح الصلاة عندها لوجود النهي ولعن قاصدها بالعبادة، فاللعن يقتضي الفساد كما قال العلماء، ولا فرق كون المقبرة قديمة أو حديثة، ولا فرق كونها كثيرة أو غير كثير أو قليلة. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال اللات رجل كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، والعكوف عبادة، فهذا من الغلو والتجاوز الحد، ولكن هذا على قراءة التشديد للتاء، والآية فيها قراءتان كما هو معلوم، قراءة السبعية بالتخفيف اللات يعني الإله، هذا معنى اللات عندهم، ولكنها مؤنثة يعني الإلهة، وهكذا كل آلهتهم أنثوها، فهم يعبدون إناثا مع أنهم يعلمون أن التأنيث يدل على الضعف والرخوة والرخاوة، ومع ذلك كله تجد آلهتهم كلها مؤنثة ويسمونها آلهة، والعزى كذلك مؤنثة لأن أخذوها من العزيز، وهذا من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله، حيث اشتقوا من أسماء الرب جل وعلا أسماء لمعبوداتهم الملعونة التي أشركوا بها رب العالمين، فصارت سببا لهلاكهم في الدنيا والآخرة. ولكن كلام المؤلف وما ذكره على التشديد وهي قراءة ابن عباس وقراءة مجاهد وغيرهما من الصحابة كانوا يقرؤون بتشديد التاء ففسروها بهذا التفسير. كان رجل يكون رجل صالح كان يلت السويق أو يلت غير السويق مثل الأقط غيره يلته إما بالزيت أو بالسمن ويقدمه لمن أتى إليه وجعلنه يقدمه للحجاج إذا مروا به فكان يحسن إليهم بهذه الطريقة. فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها وصاروا يعكفون عندها والعكوف عبادة فهذا مبدأ العبادة فالعكوف يجب أن يكون في المساجد التي تقام بها الصلاة لأنه عبادة لله جل وعلا. فإذا عكف الإنسان في مكان يرجو بركته فإنه عبد ذلك المكان وصار عابدا لغير الله جل وعلا كما فعل هؤلاء. ثم صاروا يطوفون عليها ويسألونها الشفاعة وصاروا يفتخرون بها على العرب إلا قريش فإن قريش عندهم العزة هي أكبر المعبودات أو من أكبرها. والعزة عبارة عن شجرات ثلاث بنوا عليها بناء وصاروا يسمعون الصوت منها والكلام يكلمهم وهو في الواقع شيطان يغرهم ويضرهم ويعويهم. فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أرسل خالد بن الوليد إليها فقطع الشجرات وهدم البناء. أما اللات فهي في الطائف ما أسلم أهل الطائف وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الشرك متأصل فيهم لأنهم توارثوه كابرا عن كابر فصارت هذه الآلهة عندهم معظمة ويلجؤون إليها ويدعونها ليتشفع لهم وتقربهم عند الله زلفى. أما أنهم يعتقدون أنها تشارك الله في شيء من الخلق والتصرف وإنزال المطر وغير ذلك فلا ما كانوا يعتقدون هذا وإنما يقولون إنه رجل صالح وهو مقرب إلى الله ونحن نتوسل به ندعوه حتى يشفع لنا. هذا هو شرك المشركين غالب شرك المشركين هذا كما قال جل وعلا عنهم كنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العبادة هي الدعاء. ما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين طلبوا منه قالوا تترك لنا الآلهة اللات قال لا قالوا تتركها لنا سنة فقال لا فقالوا شهر فقال ولا يوم. عند ذلك قالوا إذن أنت تولى هدها هدمها فقال أما هذه فنعم يعني كل هذا يخافون منها يخافون أنها تفتك بهم فأرسل صلى الله عليه وسلم إليها المغيرة بن شعبة لأنه منهم وأبا سفيان فهدوها. المغيرة رضي الله عنه أراد أن يضحك عليهم فلما علاها معه الفأس طرح نفسه فصاروا يصيحون قتلته اللات قتلته اللات. قام قال قاتلكم إلى الآن في غيكم تأمهون اللات لا تقتل أحد ولا تتصرف. فهدوها وأخذوا المال الذي فيها لأنهم يهدون لها أموال يتقربون إليها بهدية المال كفعل سائر المشركين. فالمقصود أن قوله في هذا أنه كان رجل يريد التسويق هو شاهد للباب. إذا كان رجل فمعنى ذلك أنهم غلوا في قبره حتى صار معبودا، بل صار من أكبر المعبودات، والسبب ذلك الغلو، يعني زيادة الحب والتعظيم. أما الرجل الصالح يجب أن يحب لأنه صالح، أما أن يعطى شيئا من مال الله من الدعاء والقصد وطلب البركة ودفع المضرات وجلب المسرات، فهذا هو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله له، فهو في النار خالدا، كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وكذا قال أبو الجوزة، يعني أنه يقول إنه رجل صالح يلت السويق لمن أتى إليه، ولكن يقول عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج، يعني هو في الطريق إذا أتى إليه الحاج واستضافه وقدم له هذا الشيء وافتتني به بعد ذلك، لأنه زعموا أنه من الصالحين. فهذا دليل على أن النفوس تميل إلى قبور الصالحين أكثر، ولهذا نص عليه: وإلا كل القبور لا يجوز أن يجعل لها شيئا من التعظيم، ولهذا جاء النهي عن رفعها على الأرض، وجاء النهي عن البناء عليها والكتابة عليها أو تجسيسها أو جعل لها شيئا تتميز به عن غيرها، لأن كل هذا من وسائل الشرك. فنهوا أن يفعل شيئا فيه شيء من تمييزها عن غيرها، فالقبور كلها تكون متساوية، قبور الصالحين والطالحين والملوك والسوقة وغيرهم لا فرق بينهم. ولهذا هذه السنة: لا يميز قبر على الآخر، ولكن بعض الناس يتجاوز الحد يغلو، وتجد مثلا يأتون مثلا برخام مثلا ويكتبون عليه فلان بفلان، أو يكتبون عليه أشياء يفتخرون بها وهي تضر الميت ولا تنفعه وتضرهم أنفسهم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. زعم بعض الناس أن هذا الحديث ضعيف، والحديث له طرق، وجاء أيضا نفس الحديث هذا عن أبي هريرة، وأن الرسول لعن زائرات القبور، وكل واحد من الحديثين له طريق غير الطريق الآخر، فهو أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن، والترمذي رحمه الله يحسن ما هو أقل من هذا درجة، ولهذا ذكره المؤلف هذا هنا، ولو كان ضعيفا لم يذكره، لأن هذه طريقته رحمه الله. واللعن يدل على أن هذا من الكبائر، أقل ما يقال فيه أنه كبيرة، كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من لعنه الله، ومن خالف أمر الله جل وعلا بالقصد والإرادة أو كان عمله يترتب عليه ضلال ناس، ضلال بعض الناس. وزائرات القبور هنا نص على النساء، زائرات القبور، إذ لو كان المقصود كل زائر لقال زائرين القبور، ولكنه صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور فيكون الأمر غير معارض لهذا، لأنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يعني الإنسان إذا رأى القبر يعرف أنه سيقبر مكان مثل هذا الذي قبر، فيزداد عملا، يعني يستعد، هذا المقصود. والعلماء يقول زيارة القبور على نوعين، زيارة شرعية وزيارة بدعية شركية. الزيارة الشرعية هي التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها تذكر الآخرة والإحسان إلى المقبور بأن يدعى له، لأن المقبور بحاجة إلى دعوة أخيه، فإنه مرتهن بعمله ولا يستطيع أن يستزيد تسبيحه، والتسبيحة أو الاستغفار له يساوي الدنيا كلها بالنسبة إليه. فإذا قال أخوه مثل الذي زاره أخوه المسلم اللهم اغفر له، ربما تستجاب هذه الدعوة، فيكون هذا فضل كبير عليه، فضل كبير له. فعكس بعض الناس في الزيارة البدعية الشركية، يذهب يزور القبور ليستنجد بها، يستنجد بأصحابها أو يتبرك بهم أو يدعوهم يتوسل بهم، فهذا عكس ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذان زيارتان متقابلتان، إحداهما فيها إحسان لنفس الزائر وإحسان للمزور، والأخرى إساءة للزائر وإلى المزور كلاهما. أما النساء فلا يجوز أن يزورن القبور سواء كانت قبور أو قبر، فزيارة القبور لهن ما تدخل في قوله زوروا، لأن هذا خطاب للرجال، والنساء يدخل في خطاب الرجال تبع، ولكن فيما لم فيما لا يأتي ما يخرجهن من ذلك، مثل هذه المسألة وقد جاء ما أخرجهن، سواء كان القول زور القبور بعد قوله لعن الله زيارة القبور أو قبلها، لأن العام لا يقضي على الخاص كما يقول علماء الأصول، الخاص يبقى على خصوصيته والعام يكون على عمومه في مثل هذا. والسبب في هذا أنهن ضعاف، إن كانت مثل القبور تذكر الآخرة فقد يفتح لها باب الجزع والهلع والبكاء والصياح وغير ذلك كما هي عادة النساء، وهذا لا يجوز. ولكن بعض الناس يحتج بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها وقالت لو حضرتك ما زرتك، وهذا له احتمالات، احتمال أن مع أن الحضور لا يقتضي أنها لا تزار، حضور موته يحتمل أنها ما بلغها هذا الأمر، ويحتمل أنها رأت أن هذا أنه منسوخ. وقد جاء أن رجلا سألها عن ذلك فقال لها ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت بلى نهى ثم أذن. وهذا أيضا لا يدل على المسألة التي فعلتها هي، لأن هذا للعموم عموم الناس، لأنه نهى الناس عن الزيارة أولا ثم أذن لهم، الظاهر أنها لم يبلغها اللعن والله أعلم. ثم زيارة القبور لا تخص قبور الصالح أو قبر الصالح أو قبر المسلم، كل قبر يذكر بالآخرة، كل قبر، ولكن المسلم يدعى له، أما غير المسلم فيعتبر به يكون عبرة فقط. وقد زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه وبكى يقول استأذن ربه أنه يستغفر لها فأبى، لم يأذن له. نعم. قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى. وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قصده بأنواع العبادة يعني مثل الدعاء ومثل السؤال بهم ومثل الاستنجاد بهم وطلب الحاجات ودفع الملمات وغير ذلك، كما هو الواقع عند كثير من الناس، ولا يزال كثير من الناس هكذا يقصد القبور ويستنجد بها ويدعوها، يدعو أصحابها يعني، مع أن الميت ما يستطيع أن ينفع نفسه ولا يستطيع أن يكشف ما به إذا كان به عذاب، ولا يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، كما أنه لا يستطيع أن يجلب حسنة واحدة فهو مرتهن بعمله حبيس بعمله، فكيف يدعى؟ يعني الداعي نفسه أقدر من الميت على التصرف وغير ذلك، ولكن العقول تزول. ولو سألت مثلا هذا الذي يأتي إلى القبر يدعوه ما دليلك على هذا؟ لن يأتيك بأي دليل إلا أنه يقول هكذا الناس يفعلون. هذه دليل الأولين والآخرين من المشركين، كما قال الله جل وعلا عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ملة يعني على دين، هذا دين المشركين، فهذا بئس الملة التي يعني هي عبادة غير الله جل وعلا. ثم كثير من هؤلاء الذين يذهبون القبور يقولون ما نعبدهم، لأنهم ما يعرفون العبادة، ما يدرون ما هي العبادة، يظنون العبادة هي السجود والركوع والصلاة، ويقولون إن نعتقد أنهم مخلوقون وأنهم أن الله خلقهم ولكنهم عبيد لله مقربون، فنحن نطلب منهم، فهذا هي العبادة، الطلب منهم هي العبادة، لأن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث أن الدعاء هو العبادة. والله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز أن يدعى مع الله أحد أصلا، لا نبي ولا ملك ولا مقبور ولا غير ذلك، يجب أن يكون الدعاء خالصا له. وإذا لم يكن خالصا لله فإن الإنسان يكون مشركا، وقع في الشرك حيث صرف ما أمره الله به وما جاء به الرسول إلى مخلوق، مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا يستطيع أن يدفع نفسه ضرا فضلا عن غيره. نعم. وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. ثلاثة الجدران يعني من الجوانب، لأنه بناء مثلث ليس له إلا ثلاث جهات، ثلاث جهات كما المثلث المعروف ينتهي من جهة الشمال بزاوية، ليس له جدار من جهة الشمال حتى لا يستقبله أحد، وقاعدة المثلث من جهة القبلة، وهذا قبل أن يحاط بالشبابيك والجدران الأخرى، فهذا في الداخل بناء على الغرفة على الحجرة، ثم أحيط بجدران أخرى، وكل ذلك صيانة له بأمر الله جل وعلا أن يقع. ثم لا يقال إن قبر الرسول في مسجده كما يقوله كثير من الناس ويحتج بهذا، لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكن من الظلم إدخال البيت في المسجد، وهذا فعل الملوك ليس فعلا شرعي، فالعلماء اعترضوا على هذا ولكن ما مكنوا من ذلك، بل ادخل هذا بالرغم من اعتراضهم ووقوفهم دون ذلك، حتى ضرب من ضرب وقتل من قتل بسبب هذا الأمر. وذلك أن الوليد بن عبد الملك هو الذي أدخل هذا وهو الذي فعل هذا الفعل، وسوف لا يتركه الله جل وعلا، حاسبه على هذا الفعل، وبذلك يريد حماية ملكه، ما يريد إلا هذا، لأنه قيل له إن آل علي يجتمعون في بيوت النبي بيت فاطمة بيت يتآمرون عليك، وهكذا كثير من الناس يريد أن يغري بعض الناس، كما قال الحسن البصري أشر الناس المثلث، قيل وما المثلث؟ قال الرجل الذي يسعى بأخيه إلى الأمير فيهلك نفسه ويهلك أخيه ويهلك الأمير، كلاهما يهلكون الثلاثة، فهو شر الناس. فكثير من الناس هذا ديدنه، يريد أن يوقع بفلان وفلان فيسعى به بالأمور، أو يزين للمسؤول أن هذا ينبغي أن تفعله كذا وتفعل كذا وكذا، وكثير منهم يتحرى الأمور التي تصلح للأمراء والملوك فيذهب يشير عليه فيها وإن كان لا يريد أن يفعلها. فعلى كل حال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته، ثم أدخل هذا الأمر بدون نظر للحكم الشرعي، فصار أمر واقع لا يجوز التصرف فيه، إن قبر الرسول يجب أن يحترم ولا يكون كالقبور الأخرى، ولا يجوز أن يكون أيضا ألعوبة لا لملوك ولا لغيرهم. مثل ذلك القبة التي وضعت فوق هذه القبة، هكذا فعلها وضعها الملوك بالقوة بدون أخذ الأمر الشرعي، فليست هذه حجة كما يحتج به بعض الناس على البناء على القبور، يقول هكذا تنهون عن البناء على القبور وأنتم تبنون على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا نسمع بعض الناس يقول كذا. هذا نقول إن هذا فعل أناس لم ينظروا إلى الأمر الشرعي، بل فعلوه بقوتهم وسلطانهم، لم يستطع العلماء ولا غيرهم أن يمتنعوا من هذا، ثم لما وقع صار أمر واقع لا يجوز التصرف فيه. إذ لو مثلا حاول محاول يزيل هذا الشيء لقامت الدنيا ولم تقعد، وصاح الناس وقالوا فعلوا وفعلوا، صار أمر واقع كما هو معلوم عند العقلاء. نعم. قوله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. ابن جرير هو أبو جعفر ابن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى. له كتب كثيرة، كتاب التفسير وكتاب التأريخ وكتاب تهذيب الأحكام، وكتبه كثيرة، وهو مجتهد رحمه الله، لا يقلد أحد، ولا أصحاب كانوا يأخذون عنه ويتمون بأقواله، يعني مثل الأئمة الأربعة، ولكن ما بقي مذهبه كغيره من العلماء مثل سفيان وغيره من العلماء الكبار. نعم. قوله: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته، وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. نعم، من أكبر أوثان الجاهلية كثيرة، ولكن كانوا يفتخرون به على العرب، وأي مفخرة هذه، مفخرة بحجارة وميت مدفون تحته أنهم يعبدوه، يعني في الواقع في الحقيقة هي سخافة، سخافة وذهاب عقول. أصبح عقول الإنسان، عقل الإنسان أين هو؟ هل هذا خلق السماء أو خلق الجبال أو أنبت النبات أو أنزل المطر أو هزم عدوا أو جلب خيرا؟ كلا، ما يفعل شيئا من ذلك أصلا، ولكن الشيطان زين لهم عبادة هذه المعبودات فبقيت عندهم يتوارثونها من نوح إلى اليوم، كما قص الله جل وعلا علينا قصص الأمم، كل أمة يأتيها نبيها يردون دعوته، يقول نترك ما عليه أباءنا، ثم قال قوم هود ما قال: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعيدنا. يعني هكذا يقولون، يتمسكون بما عليه وأباهم على الضلال، الضلال البين، وهم يفهمون تماما أن الرسل تدعوهم إلى عبادة الله وحده. وقريش قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. الآلهة كثيرة عندهم، فماذا صنعت هذه الآلهة؟ قد عملت لهم شيء؟ ولكن هو تعظيم الأسلاف وتعظيم الآباء فقط لا غير، كما مر معنا في قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة، المشركون الذين عنده قالوا له: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ فقط ما عندهم إلا ملة عبد المطلب التي هي الشرك، فحظوه على هذا الشيء، وأبى أن يقول لا إله إلا الله الذي هو تخليص له من الشرك. ويعلمون أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله ترك ملة الشرك ودخل في ملة التوحيد التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا عجب، عجب من الناس، والناس يعني بنو آدم من أفكارهم وأنظارهم من أعجب الأشياء. فلهذا الإنسان لينظر مع أفكار الناس وأعمالهم وأخلاقهم يتعجب، كيف مثلا، أين العقول، أين عقول الناس الذين يسأل له عقل؟ ولا يتبين ذلك إلا إذا جمعوا يوم القيامة بين يدي الله، أكثرهم لا يتبين له إلا هناك. لك يقول ربنا أبصرنا فارجعنا نعمل صالحا، ولكن هيلات، أنت يعطوت عقولا وأبصارا وأدلة فوقكم وتحتكم ويمينكم وشمالكم، كيف ما اهتديت بهذه؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي جعل الأرض على هذه الصفة؟ من الذي نصب الجبال؟ من الذي أنزل المطر من السحاب؟ من الذي أنبت النبات؟ من الذي خلقكم؟ ما فيه أحد من بني آدم لو سألته عن هذه الأسئلة يقول لك إنه فلان وفلان، أبدا. حتى الذي مثلا يشذ من هذا ويتجبر ويتكبر يطغى، يعرف الناس أنه كاذب، مثل قول فرعون أنا ربكم الأعلى، كلهم يعلمون أنه كذاب، ولكن السلطان له حكم يجارونه ويمشون معه لأجل سلطانه فقط، وإلا في قرارة نفوسهم يعلمون قطعا أنه كاذب، هو نفسه أيضا يعلم أنه كاذب. ولهذا لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الملك الآن ما يفيدك كونك أيقنت بالموت، ما يفيدك. لو كان هذا لما أتاك موسى نعم. وهكذا كل مجرم إذا حضره الموت يقول هذا القول، يقول يرجعون لعل يعملوا صالحا، يقول كلا لا رجوع، والله يقبل توبة التائب ما لم يعاين، يعني يعاين الموت ويوقن بمفارقة الحياة، هذه الحياة لا هناك ما ينفع، لأنه دخل في عالم الأموات. نعم. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. السرج المقصود بها الإضاءة والتنوير، كانت أول سرج توقد إما بزيت وإما بسمن وإما لا أشبه ذلك، ولهذا يوجد كثيرا في وصايا أصحاب القبور أنه يوقف شيئا لإسراج القبر الفلاني، يجعله وقف على الشرك، نسأل الله العافية. فالسرج من التعظيم كونه يسرج عليها، وفي هذا الوقت صار بدل السرج الكهرباء، فلا يجوز أن يجعل في المقبرة إضاءة، يعني لمبات وغيرها. أما إذا أخذ الإنسان مثلا سراج لأجل أن يدفن ميت في الليل هذا لا بأس به، أما أن يوقد يجعل في المقابر السرج فهذا لا يجوز، لأن الذي يفعل ذلك ملعون، لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا خوفا من أن تعظم القبور ثم تعبد من دون الله كما هو الواقع، وكذلك كونها تتخذ محلا للدعاء الذي هو نوع من المساجد، أنه يذهب يدعو يعني أو يذهب يتحرى الدعاء هناك، ولو كان الدعاء لله يذهب للقبر ويدعو ربه هناك عند القبر، يقول إن هذا المكان أحرى الإجابة أو أنه فضيل، فهذا أيضا ملعون وعمله باطل ومردود، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وكل ما هو وسيلة إلى الضلال فالشرع جاء بالمنع منه. نعم. وهذا الحديث صحيح، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له ولم يذكر أحد منهم له علة يعني ولا معارض له. سنن الأربع التي هي النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه كلهم رواه في هذا. والسنن هذه من أصول أهل الإسلام، حديث جمعت التي يحتاج إليها المسلم جمعت في هذه الكتب وسموها السنن، يعني سنن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وأبو داود يقول لم أودع هذا الكتاب إلا حديثا يحتج به تكون حجة، وكذلك غيره. غير أن الترمذي يبين في آخر الحديث أنه كذا وكذا. إن انتقد على ابن ماجه بعض الحديث فقط. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة. الأوثان يعني قصده ما هي الأوثان، هذا التفسير تفسيرها. والوثن هو كل ما عبد وهو على غير صورة كما سبق. نعم. الثانية تفسير العبادة. العبادة كل ما أمر الله جل وعلا به أو ترك ما نهى عنه، يفعل ذلك على وجه التعظيم والخضوع والذل لله جل وعلا. ولا بد أن يكون في العبادة حب، تحب الآمر وتخضع له وتذل. عرف شيخ الإسلام بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف جامع. وأهل الأصول يقولون العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني ليس للعرف فيها دخل ولا للعقل فيها دخل، وإنما العبادة ما أمر به شرع ولكن امتثالها على طريق الذل والخضوع لله. ولا بد أن يكون العابد محبا لله جل وعلا. وعرفها بعضهم بقوله: هي طاعة الله وطاعة رسوله مع غاية الذل والمحبة للمطاع، يعني لله جل وعلا. وكل التعريفات كثيرة، التعريفات فيها وصحيحة، وذلك يعني يدلنا على أن هذا أمر مهم، لأن كثيرا من الناس ما يعرف العبادة ويظن أن العبادة مجرد الصلاة أو الصوم أو الحج فقط. العبادة عامة، وقول الإسلام أنها كل اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال، يدخل فيها الذكر ويدخل فيها الأمر بالمعروف ويدخل فيها الدعوة إلى الله، يدخل فيها كل قول يقوله العبد يتقرب به إلى ربه جل وعلا، لأن هذا مشروع. أما الباطنة فهي أعمال القلوب، النيات والمقاصد وأما الظاهرة فالتي تفعل بالجوارح أو تقال باللسان وغير ذلك. فالمقصود أن معرفة حد العبادة التي جاء بها الرسول أمر مطلوب لكل أحد، يجب أن يعرف حتى لا يقع في المخالفات. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما خاف وقوعه، يعني قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إنه خاف أن يقع هذا الشيء فدعا ربه أن يحميه منه. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني قوله: اللهم اشتد غضب الله إلى آخره، فدعا وأخبر. وهذا الإخبار يدل على العلة، علة الدعاء، قوله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنه دعا من أجل أن لا يكون قبره مسجدا، والمسجد يعني محل العبادة كما سبق. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، يعني أن الله يشتد غضبه، قد يغضب غضب بلا شدة وقد يغضب غضب شديد. والغضب صفة يفعلها إذا شاء جل وعلا، ولكن على من يخالف أمره ويرتكب نهيه. نعم، الله يغضب ويرضى ويرحم ويلعن تعالى وتقدس، فيجب أن يتعرض لا يتعرض العبد لمساخطه ولمظان غضبه وأسبابها. نعم. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. من أهمها لأنه الإنسان إذا عرف الشرك السابق يطبق عليه اللاحق، يعني يعرف أن هذا شرك، لأن كثيرا حتى من العلماء زعموا أن دعوة الأموات ليست شرك، يقولون الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء المسألة لا يكون عبادة، هكذا يقولون. هذا ضلال مبين. فالدعاء بقسمين، دعاء المسألة والعبادة، كلاهما عبادة لله جل وعلا، لأن دعاء العبادة يتضمن المسألة، ودعاء المسألة في ضمنه العبادة، الذل والخوف، ولا ينفك أحدهما عن الآخر. ولكن الذي يفرق بين هذا وهذا يقول هذا جائز وهذا للمخلوق صرفه المخلوق وهذا غير جائز، معناه أنه ما فهم أو أنه معاند ومكابر حتى يبرر فعله، وكثيرا من الناس هكذا يريد. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني كما سبق على قول من أقوال العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، يعني أنها مأخوذ من الفعل، سمي من اللات من فعله الذي هو لت السويق بالزيت أو بالسمن. نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور، زورات كذا، وقال زائرات في رواية زائرات وفي الأخرى زورات، ولهذا بعض العلماء المتأخرين يصحح زورات ويضعف زائرات، والحديثين كلاهما حسن كما سبق، وسواء بالتشديد أو بعدمه. قال لعنه زورات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ورواه في المختارة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الحماية هي صيانة الشيء أن يدخل فيه ما ليس منه، والمصطفى هو الذي اصطفاه الله جل وعلا على خلقه كلهم، يعني اختاره، فالاصطفاء هو الاختيار، والله يصطفي من عباده رسلا. وجناب الشيء جانبه، ولأن النقص يأتي من الجانب، والسد معني المنع، ويكون معنوي وحسي. وقوله كل طريق يوصل إلى الشرك يعني بأفعال الناس، لأن الشرك يقع من الناس، والطرق هي التي يفعلها الناس من البدع والأمور التي يضيفونها إلى الشيء، إلى الأمر المشروع الذي شرعه الله وشرعه رسوله. قال وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، اللام هنا لام القسم، وقد للتحقيق والتقدير، والله لقد جاءكم رسول، هنا جاء منكر لتعظيمه، رسول كريم عظيم يجب أن تعرف قدره وتعرف حقه عليكم، لأنه دعاكم إلى سعادتكم وجاء من الله جل وعلا بأمر يجب أن تمتثلوه لأوامره. وقوله من أنفسكم يعني تعرفون مولده ومنشأه وصدقه وأمانته، ويخاطبكم بلغتكم، فهذا من النعم، كما دعا إبراهيم عليه السلام أن يبعث فيهم رسولا من أنفسهم، فاستجاب رب العالمين وجعله من أنفسنا. وقوله عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه ما فيه عنتكم ومشقتكم، يعني ما فيه عذابكم يشق عليه، فلا بد أن ينهاكم عن الأسباب التي فيها عذابكم، ومن أعظمها الشرك، لأن المشرك هو أشد من أشد الناس عذابا، ولا ينقطع عذابه لأنه يكون في جهنم. وقوله حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، فحرصه وكونه عزيز عليه ما يشق علينا يجعله ينهى عن كل ما فيه شيء من النقص، ومن أعظمها وسائل الشرك، فهذا وجه الدليل من الآية للترجمة. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم أيضا هذا دليل، وكونه رؤوف بهم رحيم يقتضي أنه يدلهم على ما فيه أسباب الرحمة وأسباب السعادة، ولا بد، وقد فعل صلوات الله وسلامه عليه. فالآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم حمى جوانب التوحيد من كل وجه، أن يدخل عليه شيء منه، وقد جاءت الأدلة على هذا بالنصوص، وذكر المؤلف أشياء كثيرة من هذا، وسيذكر بعضها فيما بعد، مثل ما مضى أنه قال لا تطروني، فهذا من الطرق التي يدخل فيها الشيطان، يدخل الإنسان إلى الغلو ثم يقع الشرك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور، بل اجعلوا فيها من الصلاة ومن الذكر ومن قراءة القرآن وغير ذلك، حتى تكون محلا للعبادة فلا تكون شبيهة بالقبور فيألف الشيطان لها تكون مستقرا له، لأنه كلما جاءت الغفلة وجاء ما فيه الذنوب فإنها تنعكس القضية. ولهذا تجد مثلا البيوت التي فيها الأغاني وفيها الصور تكثر فيها الشياطين ويكثر فيها ملابسة الشيطان للإنسان فيها، هذا من أكبر الأسباب لملابسة الجن للإنس كون البيوت فيها صور وفيها أغاني، لأن الأغاني هي قرآن الشيطان. والله جل وعلا قال له مخاطبا له: اجلب عليهم بصوتك، اجلب عليهم بصوتك وخلك ورجلك وخلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، يعني هو يجتهد في هذه الأمور. فقد يكون الشيطان يشارك الإنسان في مسكنه وفي مطعمه حتى في ولده، كما قال جل وعلا: شاركهم في الأموال والأولاد. مش معنى كيف يشارك الشيطان الإنسان في ولده؟ يعني يشاركه في زوجته، فيأتي الولد مشترك بين أبيه وبين الشيطان، نسأل الله العافية. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قدر بينهما ولد لا يضره الشيطان.